بدي اياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي اياها نام وتحلم بعيني، بدي اياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي اياها نام وتحلم بعيني. مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. أخسرة ترسم ضحكي لما تحكي، كل ما شوفها أغمرة بديها. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. مني بديها وقت همي تبقى أمي، قلبي يتخبى فيها يركض لي. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. وقت همي تبقى أمي، قلبي يتخبى فيها يركض ليها يلاقيها، ياخد روح مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. ضيفنا اليوم هو أستاذ جامعي متقاعد وباحث وناشط في مجال القدرات العقلية وأسرار العقل الباطن، وناشط في تدريب مهارات التنمية البشرية الخفية وتطور القدرات البشرية وكل ما يندرج تحت عنوان الطاقة وتنمية الذات. ألف وترجم العديد من الكتب، منها أسرار العقل الباطن، أعشق مرضك، العقل الباطن وأسرار العقل الباطن، قوة الهدف وقوة العقل عند الطفل، إضافة إلى كتب أخرى. ضيفنا اليوم هو شامل الثقافة والعلم واسع الاطلاع، والذي جعل لنفسه منهجا خاصا في تبني رسالة التسامح والمحبة والسلام. ضيفنا اليوم مستمعي الأعزاء الدكتور والباحث مصطفى سليمان دليلة. دكتور مصطفى، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. الحمد لله على السلامة أولا. الله يسلمك، مرحبا بك ست صباح، شكرا إذاعة أمواج اللي تمنحني هذه الفكرة الإذاعية كلما أتيت إلى هذا الوطن الحبيب. أهلا بك. بداية دكتور، يعني نبدأ بتعريف العقل الباطن، ما هو العقل الباطن وأين يوجد؟ لا، العقل، ما هو العقل في البداية؟ نعم، ما هو العقل الباطن؟ العقل يعبر عن مدى استيعابنا وكيفية استيعابنا لهذا العالم من حولنا. العقل لا مكان له، لا حدود له. كثيرون يسألونني هذا السؤال وسائل التواصل المختلفة، وين موجود العقل؟ هل هو موجود في الدماغ؟ موجود في القلب؟ موجود في مكان؟ إن كنت تريد أن تحدد مكانا للعقل فأنت حددت منه. العقل لا حدود له ولا مكان له. العقل هو هذا الفضاء الكوني بما فيه نحن نمثل هذا العقل. لتسهيل دراسة العقل وتسهيل معرفة مدى استيعابنا وتفهمنا لعالمنا الخارجي، قسموا العلماء إلى سويات مختلفة. خلينا نأخذ السويتين الأساسيتين منه، هو العقل الواعي أو العقل الظاهري، والعقل اللاواعي أو العقل الباطن. وعملوا مقارنات كثيرة فيما بين العقلين. طبعا لا يوجد هناك فصل محدد أنه والله هذه الحدود هنا عقل واعي وهنا عقل لا واعي، أو حواجز معينة بين العقلين، ومتى أستخدم العقل الواعي ومتى أستخدم العقل اللاواعي، لا توجد هناك فواصل. أنا دائما أتعامل مع السويتين العقليتين الواعية واللاواعية وأتنقل بينهما باستمرار. لكن خلال النوم، خلال الغيبوبة، خلال الاسترخاء والاستراحة، هناك سيطرة للعقل اللاواعي. نعم. في هذه الحالة يجب أن نكون مدركين ماذا نريد من هذا العقل اللاواعي. إذا استطعنا أن ندخل إلى عقلنا اللاواعي، وحتى في نحن في لحظات الاسترخاء نحن نحقق المعجزات. طيب كيف ندخل إلى العقل اللاواعي أو العقل اللاواعي؟ أولا مثل ما قلت، العقل اللاواعي يحتاج إلى لحظات هدوء. العقل اللاواعي متصل مع العقل الكوني، أو العقل الباطن متصل مع العقل الكوني، مع خزان المعلومات الكوني. لا نستطيع أن ندخل إلى عقلنا الباطني ونحن في حالة الفوضى التي نعيشها اليومية، في حالة الوعي الكامل. حتى ندخل إلى عقلنا الباطن يجب أن نكون في حالة الاسترخاء الكاملة، منفصلين، أو نعمل عملية تحييد لعقلنا الواعي، لعقلنا الظاهري. نحيده، نخفف الأفكار التي نفكر بها، نبتعد عن مشاكلنا اليومية، نبتعد عن مشاكلنا الحياتية. نعم. إذا استطعنا أن نصل إلى هذه الحالة، وهذه الحالة إمتى؟ في الرياضات الروحية. نعم. اليوغا مثلا، اليوغا. في لحظات الاسترخاء، في لحظات ما قبل النوم أو ما بعد الاستيقاظ مباشرة، لحظة الغفوة ما قبل النوم. صحيح. أنت في هذه اللحظة تستطيعين أن تدخلي إلى أعماقك أو إلى العقل الباطني لطفلك أي معلومة تريدينها له، ومن هنا تأتي إعادة برمجة العقل الباطن بهذه الطريقة. نحن نستغل الوقت المناسب لإدخال المعلومات التي نريدها، وقد يكون هو غير واع لذلك، ولكننا نحن بهذه الطريقة نعيد برمجته. نعم. طالما حكيت دكتور وذكرت برمجة العقل الباطن، كيف يمكن لنا أن نبرمج عقلنا الباطن بما ينعكس إيجابا علينا؟ أول شيء حتى برمج عقل الباطن، أنا بدي أعرف شو بدي. نعم. بدي أعرف بوعي نحقق هدف ما. إيه، بدي أعرف بوعي. نعم. شو بدي أنا من الحياة؟ شو عندي هدف معين؟ نعم. هذا الهدف المعين بدي يكون دارس ومتعرف عليه بوعي بشكل جيد، أنه أنا بدي يكون هيك هيك هيك. وهذا السؤال أنا دائما بطرحه على طلابي من 20-30 سنة، طرحته على نفسي وأنا طفل صغير، وأطرحه على طلابي من 20-30 سنة، ومن لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال من أنا، اللي هو السؤال المعجز مسمى. نعم صحيح. من أنا لا يستطيع أن يحقق شيئا في حياته. نعم. هو هائم في هذه الحياة، ضائع في هذه الحياة. لذلك حتى برمج عقل الباطن، أنا بدي أعرف على شو بدي برمجه. هل بدي برمجه على النجاح أم بدي برمجه على الفشل؟ بدي برمجه على الصحة أم بدي برمجه على المرض؟ نعم. معظمنا وللأسف ومن حيث لا يدرون يبرمجون عقلهم الباطن وأنفسهم على المرض وعلى الفشل. الأمثلة كثيرة على ذلك. صحيح. أن العقل الباطن هو ما تغذيه له من أفكار وما تغرسه به من أفكار. نعم. إذا استطعت أن أغرس في عقل الباطن أنا بصحتي، أنا أعيش بسلام وأمان، أنا ذاكرتي جيدة، أنا رايح إلى الامتحان وأنا ناجح، يعني أفكار إيجابية. فهذا نعم. صار برنامج في اللاوعي عندي، وطالما صار برنامج في اللاوعي عندي، اللاوعي أو عقلي الباطن سوف يسخر كل القدرات الكونية لتحقيق هذا الهدف. لكن للأسف نحن بنقول والله أنا بعرف شو بدي، بس كيف؟ بطريق عكسي. يعني معظمنا، وفيني بقول لك بحدود 90% من البشر، أنا بعرف شو بدي، أنا غايتي أني ما أمرض. نعم. شفتي هذا الهدف القاتل، أنا غايتي من هذه الحياة أني ما أمرض. طيب أنت ليش ما بتقول أنه شو غايتك وشو ما بدك أنت؟ اللي عم يصير معنا أنا ما بدي أمرض، أنا ما بدي أرسب، روح دروسي أبني مشان ما ترسب. شايف كيف؟ ليش عم نركز على الشيء اللي ما بدي إياه. فعقلنا نعم. الباطن صار عم يتبرمج. إذن كيف نجذب المشاكل والأمراض إلى حياتنا؟ كيف نجذب بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة. نعم. أنا دائما مركز على السلبي وعلى الشيء اللي ما بدي إياه. نعم. وأنا معتبر حالي إني أنا بعرف شو بدي. نعم. أنا ما بدي أمرض. أنا ما بدي أرسب. أنا ما بدي أكون إنسان فاشل في هذه الحياة. طيب ليه دائما أنت تركز على الشيء اللي ما بدك؟ وهذه البرامج نحن عم نغرسها بعقول أطفالنا الصغار ودون أن ندري. صح. من هون يجب أن ننتبه إلى كل كلمة نقولها لأنفسنا ونقولها لأطفالنا وللآخرين لتلامذتنا في المدارس. للأسف معظم معلمينا مربينا لا يعرفون قيمة الكلمة وطاقة الكلمة التي يتحدثون بها أمام الآخرين أمام التلاميذ الصغار. أساتذتنا حتى في الجامعات لا يقدرون قيمة الكلمة. هذا شيء مهم. بالنسبة لسؤالك أنه كيف نجذب المشاكل والأمراض إلى حياتنا، هذا سؤال طويل جدا ويحتاج إلى حلقات. بالمناسبة أنا ضمنت هذا الموضوع في فصل منفصل في خاتمة كتابي المترجم أسرار العقل الباطن أعشق مرضك، وبفصل خاص فيني بحدود ما يزيد عن 60-70 صفحة كيف نجذب المشاكل والأمراض إلى حياتنا، مدعم بالأمثلة وبالأمثلة الحياتية خلال 20-30 سنة أنا حدثت معي أو قدمت خدمات لأشخاص. ليش أنت جذبت هذه المشكلة وفهمت أنت ليش جذبت هذه المشكلة إلى حياتك؟ وإذا لم أتعرف كيف هذه المشكلة حدثت في حياتي أنا أو في حياة فلان من الناس، ما خليته يتعرف على جذور المشكلة فهو لن يتخلص من هذه المشكلة. صحيح. وحدثت معي شخصيا. نعم. وقت اللي بتتعرفي إلى جذور المشكلة وبتعرفي أنه لهذه المشكلة مهما كانت سلبية ومهما كانت قاتلة في حياتك لها دوافع إيجابية، أنه هذه المشكلة سواء مرض أو مشكلة صحية أو مشكلة اجتماعية أو أي شيء لها رسالة محددة في حياتك جاي لتعلمك شيء. وقت اللي بتتعرفي ليش اجيتك هذه المشكلة وقتها هذه المشكلة بتنزاح من حياتك. نعم. نهائيا. دكتور قلت يعني بكتاب أسرار العقل الباطن أعشق مرضك، يعني كيف نعشق مرضنا؟ يعني هيدي عنوان كتير كبير، يعني كيف بدي أحب مرضي وأنا يعني أنا مريضة وتعبانة، كيف بدي أحب المرض؟ سؤال وجيه وكتير بنسأل هذا السؤال. نعم. يا دكتور هلق أنت شو عم تخرفش علينا أنه معقولة أنا هذا المرض اللي هدني وصار له 20-30 سنة أو 40 سنة في حياتي ومع ما يخليني أتحرك ما يخليني أقدر أكل، أنا الكولون عندي صار له 20 سنة عندي كولون عصبي وما فيني أكل مثلا فاصولية بحبها. صحيح. مزبوط. ما فيني أكل كبة. صحيح. ما فيني، معقولة بدي أحب هالكولون هذا؟ أنا إذا بيصير لي مزق لهالكولون بدي مزقه. طالما أنت بهذه الأفكار فهو كمان رح يمزقك. نعم. الحياة هي فعل ورد فعل. نحن نتعامل مع خلية حية، هذا الكولون هو جزء مني، في خلية حية وفي كل خلية من خلايا هذا الكولون فيها وعي وذاكرة. كلما أنا وجهت لهذا الكولون طاقة سلبية أنا بدي مزقه وبلش كل ما بلش يألمني هذا الكولون ويزعجني أنا عم بتألم وعم سب عليه وعم جيب هالأدوية والمهدئات وعم أقتله. الأدوية بالمناسبة هي سم قاتل عم بقتله لهذا الكولون، إذن هو أيضا رح يكون رد فعل إنه بدي يقتلني. صحيح. من هون بتجي طاقة المحبة والتسامح. أنا وقت لي بيجي لهذا الكولون وأمثلة كثيرة خلال أيام تخلصوا من كولون عصبي عمره عندهم 20 سنة. حلو. خلال أيام فقط، وتصلني الرسائل كثير في هذا الاتجاه. بأن تخلصوا من الأفكار السلبية، تخلصوا من جذور المشكلة، تخلصوا من، مو بس هيك، تعاملوا مع هذا الكولون العصبي اللي هو عم يقتلهم بمحبة. إنه ليش أنت جاييني؟ شو هي الرسالة اللي أنت بدك تعلمني إياها؟ نعم. خلص أنت جزء مني، أنا بحبك وأنت حبيبي فعلا بكل معنى الكلمة، بلحم السلوك داعبه، بعمل له شوية مساجات طاقية لهذا الكولون، وبعد يومين ثلاثة أنا واثق أنه أنت قادرة أن تأكلي أي أكل بدك إياها. أمثلة على ذلك، أمثلة من الحياة، حقيقية. رح نجرب هذا. طيب دكتور، يعني بالنسبة للعقل الباطن، يعني صفات العقل الباطن، يعني في صفات معينة للعقل الباطن ولا؟ هلا أكيد، يعني خلينا نأخذ بعض الصفات المحددة مثلاً. إذا العقل الواعي، شو هو العقل الواعي والعقل اللاواعي؟ نحن بالدماغ عندنا في نصفي دماغ، نصف دماغ أيسر ونصف دماغ أيمن. نصف الدماغ الأيسر مسؤول عن العقل الواعي، يعني مسؤول عن العمليات اللي يكون فيها بوعي، عن المنطق، عن الحساب، عن الرياضيات، عن أي عملية واعية نقوم بها في حياتنا اليومية. نحن بنعلم طلابنا، حل مسألة رياضية بطريقة منطقية، تسلسل معين، طلب واحد، طلب اثنين، طلب ثلاثة، ما بصير تخرج عن هذا الحل، وهذه للأسف مأساة، ما بصير تخرج عن طريقة الحل هذه، وإلا بتاخذ علامة الصفر. صفر، صحيح. نحن عم نقتل الموهبة والإبداع عن طلابنا. بينما العقل الباطني أو العقل اللاواعي بيقول لك لا، هذه المسألة اللي عم تعلم طلابك أنت عليها فيها، أو المشكلة اللي في إلى حل واضح أمام عينك، واضح 100%، وأنه أنت برأيك أنه ما في حل آخر غير بهذه الطريقة، وهذه المسألة ما في حل آخر غير بهذه الطريقة، بالنسبة للعقل اللاواعي عنده عدد لا متناهي من الحلول. نعم. عنده عدد غير محدود من الحلول، ولذلك نحن بدنا نخليه يبحث عن حلول إبداعية ابتكارية. العقل الواعي هو عقل الإبداع والابتكار، عقل الاختراعات. وقتي أنا أستطيع أن أدخل إلى عقلي اللاواعي سواء بشكل واعي أو بشكل غير واعي عن طريق الأحلام مثلا، فيني بستدعي الجواب لمسألة معينة أنا تعرضت لها عن طريق عقلي اللاواعي بالمنام، بجيبها بالمنام. يعني فإذا نقول هون عقل العقل الباطن وعلاقته مع الأحلام. العقل الباطن طبعا، والأحلام طبعا. نعم. إيه فأنا أستطيع أن أستدعي حل أي مشكلة لو استطعت الدخول إلى عقلي الباطن. إذن عقل الباطن عنده قدرات لا محدودة، إذا عقل الواعي قدراته محدودة أنه حل هذه المسألة فقط في هذه الطريقة وما في عندك طريقة أخرى. عقل الباطني عنده مليون طريقة لحل هذه المسألة، ونحن ما لازم نسكر الطريق على هذه الطرق ونقول لا أنه فقط بهذه الطريقة. نحن بتجينا ونحن عم نفكر في مسألة صعبة الحل أو مستحيلة الحل. نعم. عم نفكر بمسألة صعبة الحل أو مستحيلة الحل، فجأة ونحن قاعدين هيك في حالة استرخاء أو هدوء، أو مثل ما قال أينشتين، تأتيني الأفكار الإبداعية وأنا في الحمام وأنا عم غني بالحمام. نعم. أو وأنا عم نام، قبل ما نام برمش حالي على إيجاد جواب لهذه المشكلة أو المسألة اللي واقع فيها أنا، وتأكدي رح يجيك الجواب في الحلم. حلو. أنا جربت هذه الطريقة على نفسي، وغيري جربها كثيرون، وغيري كثيرون جربوها أيضا. إذن العقل الباطن هو عقل الابتكارات والاختراعات والإبداع، ونحن ما بنعرف من أين يجينا الإبداع. نحن بنفكر أنه والله أنا عندي هدف وحل الوصول إلى هذا الهدف بطريقة واحدة محددة. نعم. أنا بدي أكون غني، إذا ما اجتني هذه الورثة وانحلت مشكلة الورثة أنا ما فيني، إذا ما ربحت ورقة اليانصيب أنا ما فيني أحقق مشروعي التجاري أو مشروعي المادي. هذه تحديد، هذه حدود قاتلة. نعم. بينما عقلنا الباطن عنده ملايين الطرق لهذا السبب، وبالتالي أنا لازم أتعلم امنح عقلي الباطن حرية اختيار الطريق اللي هو بيشوفه مناسب إلي. طيب كيف يعني ندخل، أو أساليب الدخول إلى العقل الباطن؟ أنت قلت أنه لازم ندخل على العقل الباطن ونشوف، يعني نحفز الأشياء الإيجابية وما نحدد مثلا طريقة معينة، نحجم حالنا بأسلوب معين. قلت أنه لازم حتى كمل مشروعي أن أربح ورقة يا نصيب إلى آخره، لكن العقل الباطن عنده حلول كثيرة. كيف يمكن الدخول، أو ما هي أساليب الدخول إلى العقل العقل الباطن؟ في أسلوب معين؟ ست صباح، الموضوع طبعا في أسلوب معين. الموضوع هذا يحتاج إلى أعتقد حلقات من الجلسات معك هنا وفي الإذاعة، لأنه كثيرين بيسألوني بتجيني أسئلة. أنا متابعيني من كل الآن من كل أنحاء العالم والحمد لله. بتجيني أسئلة كثيرة، إنه أنا كيف بدي أدرب عقلي الباطن، أنا كيف بدي أتعرف على عقلي الباطن، كيف بدي أدخل على عقلي الباطن. أولا الأمر، أنت بدأ أول شيء بدك تكون تعرف شو بدك. تحدد هدف شو بدك، ليش بدك تدخل. نحن نتعامل مع عقلنا الباطن. نتعامل مع عقلنا الباطن بوعي أو بلا وعي، نتعامل دائما في كل لحظات نتعامل مع عقلنا. ونحن الآن أو أنا وأنت قاعدين الآن، يمكن أنت خطرتي وراحت أفكارك قبل سنة أو سنتين، أو تخيلت صورة معينة. من جيتك هذا؟ هذه من عقلك الباطن. عقل الباطن، نعم. يمكن يجيك الآن سؤال يتعلق بهذه، في حادثة تعرضت لها قبل 20 سنة. هذه من جيتك؟ جيتك بعقلك الباطن. إذا أنا بدي أكون حدد شو بدي أولا من عقلي الباطن، شو بدي، شو هدفي في الحياة. تحديد الهدف بدقة، تحديد الهدف وليس عكس الهدف. أنا مثل ما ذكرت في بداية الحديث، أنا هدفي أن أعيش حياة صحية، مش هدفي أنا أن أتخلص من أمراضي. صحيح. شفت الفرق القاتل؟ صحيح. كثيرين و90% من البشر وقت اللي بسألهم شو هدفك أنت، ليش عم تسألني شو بدك، أنا يا دكتور بدي تخلصني من أمراضي. والله ما عندي أنا هل ما فيني أنا أحقق لك هذا الهدف. نعم. قل لي شو هدفك، شو بدك. أنا ما بدي مشان أمرض، وما بدي، لا يستطيع أن يركز على الشيء اللي بده إياه. من هون دائما نحن نفكر بالمرض، نحن نركز على المرض، وبالتالي المرض مساير إلنا ومبرمجين حالنا على المرض. نعم. أنا بدي أعلم حالي وعم أعلم الأجيال، لازم نعلم الأجيال أنه أنت فكر بالشيء اللي بدي. أنا هدفي أني بدي أعيش بحالي صحية، بجسد صحي، بأفكار سليمة. هون صار الهدف محدد. هاي بتصير مثل وقت بيكون في طالب مثلا بهيك، انت كسلان، انت غبي، أيوة، انت كذا، انت أيوة. بتكرس هاي الافكار عند وبالتالي وبتبقى متبرمجه حتى يكون فعلا غبي وفعلا كسلان. بينما وقت بتقول مثلا للطفل او للولد انت ذكي، انت شاطر، انت عبقري، انت كذا، فهذا يمكن يتحفز عنده فعلا وبيصير طالب. افكار جميله طبعاً. جدا هذه الامور مطروحه بشكل جيد في كتاب قوة الهدف عند الأطفال. عند الأطفال هذا كتاب كمان كتاب جميل رائع جداً للمتعاملين مع الأطفال، سواء للآباء أو للمربين. إذن أنا كيف بدي أدخل على عقلي الباطن؟ نكمل حديثنا. كيف بدي أدخل على عقلي الباطن؟ أنا بدي أحدد هدف لحتى أدخل، وإلا بدخل وبطلع من هناك بنتائج سلبية جداً معاكسة للشيء اللي بدي إياه. نعم. بدي أحدد الهدف يكون إيجابي وواضح. بعد تحديد الهدف شو بدنا؟ بعدين بدي حتى أدخل وأتعامل مع عقلي الباطن، أولا بدي حيد العقل الواعي، بدي أتخلص من كل أفكاري ومشاكلي اليومية. الأفكار هلأ نحن الإنسان تأتيه في اليوم الواحد في المتوسط بيقول العلماء 60-80 ألف فكرة في اليوم الواحد. في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. نعم. سلسلة، قطار من الأفكار لا تنقطع، قطار الأفكار عندنا لا ينقطع. فإذا ما قدرت أتحكم بهذه الأفكار ممكن تسبب لي مشاكل كثيرة. ومعظم أفكارنا اللي بتجينا أفكار سلبية. صحيح. أنا بدي أسمح للأفكار الإيجابية وحافظ على الدخول وحافظ عليها، الأفكار السلبية بدي حيدها، حاول بعدها يعني. بدي حاول بعدها. نعم. فأنا الآن وقت اللي بدي أدخل أنا بدي أتحرر من سلسلة من قطار الأفكار هذا. هذه إمتى فيني؟ في حالات الاسترخاء، في حالات التأمل، في حالات الاسترخاء، في حالات التأمل، في الرياضات الروحية، اليوغا مثلا، في العبادات. نعم. العبادة هي نوع من الدخول إلى العقل الباطن. نعم. ليست العبادة الميكانيكية الصنمية اللي اجيت أنا وأديت هذه الحركات الميكانيكية. العبادة والصلاة هي خشوع قبل أن تكون حركات. صحيح. إن لم تكن خشوع فهي ليست عبادة وليست صلاة، لا معنى لها. صحيح. إنه والله أنا الآن ضرب جرس الكنيسة أو بدأ الأذان إنه خلاص مستعجل وبدي روح 5 دقائق أديت هذه الحركات ورجعت، هذه ليست صلاة. الصلاة هي في القلب. صحيح. وقت اللي يكون أنا في حالة خشوع أنا وقت فعلا بكون على تواصل كامل مع عقلي الباطن، وقت هو جاهز لتلقي استمع لتلقي أي أمر أنا بعطيه. صحيح. وقت جاهز لتلقي أي أمر أنا بعطيه. نعم دكتور، هنتوقف على فاصل قصير ونرجع منكمل مع حضرتك. شكرا شكرا شكرا مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الدكتور مصطفى سليمان دليلة، وهو يعني غني عن التعريف. دكتور مصطفى، يعني هل شباب اليوم مغيبون تماما عن استخدام العقل وتحديدا العقل الباطن؟ ليس إلى هذه الدرجة. أنا بعتبر شباب اليوم إلى حد ما صار عندهم وعي بالشي اللي بالدنيا. نعم. إلى حد ما. بتذكر أنا محاضراتي الجماهيرية قبل فترة طويلة، ووقت بلشت في هذا المجال قبل حوالي أكثر من 20 أو ربع قرن. نعم. بشكل جماهيري علني. نعم. الناس ما كانت تفهم هذه الأمور، ما عندهم المعلومات، ما كان عندهم المعلومات. ما كان عندهم وعي. أنه مثلا أنا بلشت في أمور بسيطة، أنه أنت أيتها الأم لا تقولي لابنك روح درسي يا ابني حتى ما ترسب، قليل الشيء اللي أنت بدك إياه، روح دروسي يا أبني مشان تنجح، مشان تتفوق، مشان تتفوق. نعم. فكان كتير تجيني أسئلة، طيب يا دكتور شو الفرق؟ ما هي الغاية أنه بدي يجي؟ الفرق قاتل بينهما، فرق متعاكسين، فرق كبير. نعم صحيح. روح دروس مشان ما تنجح، وروح دروس مشان ما ترسب، مشان ما ترسب عفوا، وروح دروس مشان تنجح. فرق قاتل بينهما. واحد ببرمج عقلك الباطن، ببرمجك أنت داخليا على الرسوب، وآخر ببرمجك على النجاح، مع أنه ظاهريا هدف واحد. هدف واحد. صحيح. هدف واحد. صحيح. من هنا بالبداية ما كان في وعي بهذه الأمور، تدريجيا وتدريجيا بلشت هذه الأفكار تنتشر بين الناس، وصار فيه متابعين كثر لها. يعني الآن أنا متابعيني على صفحات التواصل أو بطرق مختلفة وفي محاضراتي، شوفين أنا من الطلاب مدارس في المرحلة الابتدائية بيجوا، صاروا وما يتابعوني ويسألوا أسئلة واعية، واعي. صاروا بيعرفوا شو بدهم. أنا بدي عندي هدف، بدي حط هدف. يعني أنا قلت لهم، أنا وقت اللي كنت في مرحلتكم في هالمرحلة هذه، أنا ومن حيث لا أدري كتبت لنفسي وعندي مذكرات، وأنصح الجميع أن يكتبوا مذكراتهم. ما الفائدة من كتابة المذكرات؟ أنت عم تستخدمي أولا أكثر من حاسة، وأنت بتشعري أنه صار نوع من الالتزام. أنت إذا فكرتي بفكرة وراحت ونسيتيها خلص راحت، راحت. بس هذه الفكرة أنت الآن قيدتيها على الورق، صارت مقيدة، موثقة على الورق. في لحظة من اللحظات ترجعي له وبتشوفيها، بصير عندك نوع من الالتزام. أنا وقت اللي كنت في مرحلة الطفولة المبكرة، وقت اللي ما كان في حلم، الحلم الكبير أنه واحد يأخذ الصف التاسع فترة الستينات نعم. خمسينات، الحلم إنه أحد يأخذ تاسع ويتوظف في مكان ما وما شابه ذلك. أنا كنت كاتب عن نفسي أنا الدكتور فلان. حلو. لو أحدهم قرأ طبعا، وأنا بقول لهم إذا بتخافوا البعض يطلع اكتبوه وخبوها في مكان، أنا كنت أكتب وخبي. نعم. بس ما زالت هذه السجلات، هذه الدباسة موجودة عندي حتى الآن. أنا الدكتور فلان، وكيف تعاملي مع طلابي، وكيف لو أحدهم قرأ هذا الكلام من جيل سابق، هذا مجنون. صحيح. لذلك أنا أقول للجميع حدد هدفك، كل ما تراه بنفسك. الآن هذا الجيل بدأ يعي هذه الناحية. صحيح. ويعرف ويحدد من هو نسبيا إلى حد ما. طيب دكتور، لقد قلت وضعت نصب عيني هدفا ورسالة ملخصها تدريب الآخرين كيف يتعرفون على ذاتهم ويحققون أهدافهم، وكيف يجيبون على السؤال المعجزة اللي حكيت عنه بالبداية، من أنا؟ فهل أجبت أنت على هذا السؤال بشكل واضح؟ أنا أعتبر نفسي أجبت على هذا السؤال بشكل واضح جدا، وقد ذكرت قبل شوي وقت اللي كتبت، ومن حيث لا أدري كيف كتبت في وقت ما كان في غير جامعة واحدة في سوريا بالمناسبة. نعم. اللي هي جامعة دمشق، وكان جامعة حلب يمكن صار لسنة متأسسة. أنا كتبت أنا الدكتور فلان، وكيف عم بتعامل بيني وبين نفسي، كتبته على أوراق وما زالت هذه الأوراق موجودة. حلو. أنا الدكتور فلان، كيف عم بتعامل مع طلابي. هذا كان حلم خرافي وقتها. صحيح. أنا الآن بعد منه صرت مآمن أنه لا وجود للمستحيل، المستحيل موجود في أفكارنا فقط، وأنا حددت هذا الطريق، وإجا الكون بطاقاته الكلية، ونحن بنعرف بديانتنا وبكل الديانات أنه ربنا سخر لنا كل ما في هذا الكون لخدمتنا. بس أنا أعرف شو بدي، وربي أقرب إلي من حبل الوريد، بس أنا أعرف أطلب منه ما أطلب العكس. لذلك بقول إجت المعجزات وحققت هذا الشيء اللي أنا بدي إياه. بعد منه، بعد ما صرت أتعامل مع عقلي، أنا كنت وقت أتعامل مع اللاوعي بلا وعي، بس وقت اللي صرت أتعامل مع اللاوعي بوعي، انتبهي. نعم. سابق كنا نتعامل، ومعظمنا حتى الآن يتعامل مع اللاوعي بلا وعي. صحيح. بتصير نقلة نوعية في حياة الإنسان عندما يبدأ يتعامل مع اللاوعي بوعي، يعني بيعرف شو بده يطلب من عقله الباطن، من عقله الباطن بيعرف وبيحدد بالضبط أنه هو شو بده يصير. نعم. فأنت الآن طلاب المدارس، طلاب الجامعات، وحتى في المرحلة الابتدائية وقت اللي بيكتبوا على دفاترهم الخاصة أنا فلان، وبيشوفوا هذه الصورة، ما بس يكتبوا، بدهم يشوفوا هذه الصورة، وأنا فعلا كنت شايفة لها الصورة هذه، بدهم يشوفوا هذه الصورة، بدهم يتخيلوا، لأنه لا تحقيق لهدف إن لم أستطع تخيله. نعم. تخيل هذا الهدف. أنا هذا الشيء عم علمه الآن لطلابي اللي متابعيني من كل دول العالم ومن سوريا بالذات، من خلال كورسات أونلاين أو كورسات حية. الآن أنا موجود في سوريا لمدة شهر ونص، أقوم بكورسات، الهدف الأساسي هو تعليم المتابعين كيف أحقق هدفي. كورس أسرار العقل الباطن، مستوى أول ومستوى ثاني، فن صناعة الهدف. حلو. في مستوى متقدم طبعا اللي عم بيحب يتابع، برمجة وإعادة برمجة العقل الباطن. نعم. طيب دكتور، ماذا يعني الصراع بين عقلنا الواعي واللاواعي، وإلى أين يوصلنا هذا الصراع؟ نحن دائما في عنا أفكار واعية، وفي عنا أفكار تأتينا باللاوعي. أنا مثلا بدي أنجح، أنا هدفي أني بدي أنجح، ما هي؟ بس ومن حيث لا أدري، وأنا عم فكر وعندي امتحان بعد يومين ثلاثة، ومن حيث لا أدري تجيني أفكار لاواعية. أنت كيف بدك تنجح؟ لك أنت واحد غبي، انت ابا عن جد غبي وكذا وكذا وكذا، ما او انا والله انا لا يمكن انجح لانه هالماده هذه او هالدكتور هذا صعب بمادته، مستحيل يعني لو حافظ الماده، لو حافظ الماده عن ظهري قلب فانا لا يمكن انجح. يا اخي هيدي شوفوا تاريخ الماده، بلش تظهر عندي هذه الافكار السلبيه، وهذا الصراع، وهذا بيصير صراع. نعم. بين النجاح وبين الفشل، بين هذا يؤدي الى الفشل. إن لم أعمل تناغم بين رغباتي الواعية ورغباتي اللاواعية، فهذا يسبب مشاكل لي، مشاكل في حياتي الاجتماعية وفي حياتي الصحية. أمثلة على ذلك التأثير على حياتنا الصحية، وأنا ذاكرة في أمثلة في مقالاتي الكثيرة في سلسلة أشق مرضك مع الدكتور مصطفى دليل اللي بيحب يتابع عليها على الإنترنت موجودة، بس يكتب اسمي مثلا أو اسم أشق مرضك مع أسرار العقل الباطن، أشق مرضك مع فقط دكتور أشق مرضك مع الدكتور مصطفى دليل. فمثلا على سبيل المثال أنت توظفتي في مكان ما، بداخلك عندك كره حقد لمديرك الجديد، وقد ما سمعاني عنه أنه هالمدير هذا سيء وصعب وهذا المدير صعب وهذا المدير كذا وكذا وكذا، باللاوعي صار عندك خزنت هاي المعلومات، صار عندك برنامج ضد هذا المدير. بس أنت بتروحي لعند هذا المدير بدك توقعي ورقة، وكل يوم بدك تشوفي، بدك تبتسمي له ظاهريا، بدك تبتسمي، بدك تنحني له أحيانا، بدك تظهري مشاعر مغايرة لمشاعر الموجودة المغروسة في اللاوعي. هذا الصراع بين الوعي واللاوعي أحيانا يسبب أمراض كثيرة، ومنها بشكل أساسي أمراض الرأس، ألم الرأس. وبتقولي أنا والله يا أخي هذه الوظيفة اللي روح بس شوفوا لها الشخص هذا، بس روح على وظيفتي بيجعني رأسي، بيجعني رأسي. بشرب حب الدواء، بشرب التانية، بشرب مهدئ، ما عم يستفيد، ما عم يستفيد. الفائدة لن تأتي إلا إذا حدث هذا التناغم بين الرغبات العقلين الواعي واللاواعي حول هذه المشكلة. بدك تبحثي عن مشاكل، عن سبب وجذور وجع الرأس مثلا على سبيل المثال. نعم. طيب مشان ما ياخذنا الوقت دكتور، يعني انا سفي عندي سؤالين، عندي اسئله كتير، بس هلا مشان باختصار لو سمحت، يعني مشان سؤالين، انك سؤال ماذا تعني امراض الحنجره في مستوى العقل الباطن؟ يعني في امراض كتير، امراض المفاصل، لكن امراض احيانا بيكون الواحد صوته تعبان كذا، يعني ماذا تعني امراض الحنجره في مستوى عقل الباطن؟ امراض، اي مرض، اي مرض نحن نصاب به سببه فكري، أساس المرض فكرة مغروسة في العقل الباطن. ومهما تناولت من الأدوية، مهما تعاطيت الأدوية حتى أفضل أنواع الأدوية بتريحك، هذه الأدوية لا تقضي على المرض، هي تخمد الألم فقط. نعم. تزيح المرض إلى زاوية أو تحشره في زاوية ميتة، ولكن متى ما انتهى تأثير هذه الأدوية راح يرجع المرض وهو أكثر قوة وأكثر عنادا ومقاومة للأدوية اللي راح تستخدمها، وبالتالي بدك تاخدي أدوية بجرعات أكبر وهكذا. نعم. أول شيء أنا بدي أقضي على المرض. شو معنات الحنجرة هون؟ بالنسبة إلي هي ممر بين الداخل والخارج، هي منطقة جسر عبور بين الداخل والخارج. نعم. ففي عندي شيء أنا كتير مغروس في داخلي في أعماقي، ما عم بقدر أعبر عنه، ما عم بسمح له يطلع، ما عم بسمح له يطلع. هذه الأفكار الدفينة، هذه أفكار الحقد، أحيانا انزعاج من حالة معينة، من وضع معين، هذا الانزعاج الموجود بداخلي أنا بدي طلعه بس ما عم بقدر أطلعه، وبالتالي بدي يطلع بهذه الحشرجة، بهذه صحيح. الألام في الحنجرة صحيح. بهذه الألام في الحنجرة، وقت لأنا فعلا بتحرر من هذه الأفكار، بتحرر من هذه المشاعر، والله رح تشوف المعجزة في حياتك، يتغير مو بس حياتك. بس من شان الحنجرة، كل من شان الحنجرة ومن شان من كل شيء، كل شيء. طيب طيب دكتور، هلا حضرتك انت بسوريا وعندك اكيد نشاطات كثيرة خلال هذه الفترة، نتحدث عن نشاطاتك في هذا المجال في الوقت الحالي، ماذا لديك من أنشطة، من ندوات، من محاضرات، من دورات تدريبية أيضا؟ هلا أنا خلال وجودي في سوريا خلال حوالي أقل من شهرين القادمين، طبعا وجودي هنا في سوريا مرتبط بالنشاطات وكثافة النشاطات والدورات، أزور عدة محافظات، متابعيني من عدة محافظات، دكتور نحن في انتظارك، إمتى بدك تكون؟ نحن فعندي الكثير من المحاضرات والدورات. الدورات الآن أنا أقوم بها بثلاثة مستويات: أسرار العقل الباطن، فن صناعة الهدف، هذه ضمن دورة واحدة ولمدة 7 أيام ويوميا لمدة 4 ساعات 4 ساعات ونصف، وأنا متأكد أنه لو نستمر نقعد قعدتنا 5 ساعات و6 ساعات الناس لسه راح تضل قاعدة. هذه في دولة دي. بقولوا معقول الناس قاعدة هيك ما عم تمل؟ بقولوا نسألوهن. أنا بقولوا نسألوهن أنتم. شوفوهن أنتم. يعني 5 ساعات أحيانا منقعد ولسه بدهم نستمر بالقاعدة. أمهات معظمهم أمهات أو معظمهم عندهم أسرار. على وين هاي الدول والمحاضرات اللي عندك حاليا؟ بشكل عام في أسرار العقل الباطن، فن صناعة الهدف وبرمجة العقل الباطن، وضمن موضوع أسرار العقل الباطن أفكارنا وأمراضنا. حلو. رح تيجي مستوى آخر، أسرار العقل الباطن وتقنيات التخلص من مخاوفنا. حلو. هاي الزيارة القادمة لسوريا إن شاء الله. إيه فيه أيضا مستوى آخر، تقنيات استخدام تقنيات العقل الباطن مع الأطفال، كيف نحن كآباء، كيف كمربين في المدارس في الدور الحضاني نتعامل ونقوي وننمي قدرات العقل الباطن عند أطفالنا. هذه في دورة كمان متخصصة في هذا المجال. الآن أنا راح أبلش دوراتي في اللاذقية ب 25 شهر هذا، ولمدة أسبوع كامل هاي المستوى الأول والثاني. راح أنتقل إلى دمشق لمدة هناك حوالي 11 يوم المستويات الثلاثة، منها إلى السويداء، منها إلى السويداء أيضا في المستويات الثلاثة. سأعود إليكم هنا في طرطوس في نهاية في 28/9 سيكون عندي دورة في 28 عفوا 10 سيكون عندي دورة، والآن نزل إعلان هذه الدورة بطرطوس في مركز الرائد بالنسبة لأهالي طرطوس ومتابعي أمواج الأستاذ والمعالج الطاقي وصديقنا عيسى المحمد. نعم نوجه له تحية. نعم. فنوجه له تحية للمعلم، خلينا نسميه، أنا بسميه المعلم عيسى المحمد، لما قدمه لأهالي اللاذقية وطرطوس، كان من البادئين في هذا المجال. طيب. العلاجات الطاقية. سؤالي الأخير دكتور مصطفى، والأسئلة كثيرة. والأسئلة كثيرة، يعني فضلي. هناك أسئلة كثيرة لم أتطرق إليها، إن شاء الله في حلقات قادمة وفي سفرات أخرى إلى سوريا. باختصار بدقائق إذا سمحت، نصائح مهمة للتحكم بالعقل الباطن، كيف يمكن أن نتحكم بعقلنا الباطن؟ شو هي النصائح اللي ممكن تنصحها أنت للي عم بيسمعونا حول كيفية التحكم بالعقل الباطن؟ أولا خلي عقلك الواعي، أنا أقول لهم استخدموا عقلكم الواعي مثل حارس أمين. نعم 3 دقائق. مثل حارس أمين، عقلك الواعي مثل حارس أمين على بوابة اللاوعي. بدك تكون واعي لما تريد وليس لما لا تريد. نعم. معظمنا بيعرفوا اللي ما بيريدوه، هذه دائما بركز عليه. انتبه لما تريد، فكر بما تريد. في عندنا ثلاثية وهذه نحكي عنها كثير في الدورات، أنا بحكي عنها كثير، ثلاثية الأفكار مشاعر سلوك. إذا استطعت أن أتحكم بأحد عناصر هذه الثلاثية، الأفكار أو المشاعر أو السلوك، اللي هي ثلاثية مرسيدس بنسميها نحن، مثلث ثلاثي الأضلاع، إذا استطعت أن أتحكم بأحد هذه العناصر أو بأكثر من عنصر فأنا تحكمت بحياتي. تحكمت بأفكاري، أنا تحكمت بحياتي. تحكمت بمشاعري، فأنا تحكمت وتحكمت بسلوكي، فأنا تحكمت بحياتي. من هنا مدارس علاجية في علم النفس، من العلاج بالأفكار بالمعرفة، العلاج بالمشاعر، والعلاج بالسلوك. وأنا أتكلم عنها بشكل موسع في دوراتي هذه، والكثيرون يستفيدون. بالنسبة لجميع المتابعين، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، من أنا؟ من أنا؟ ويحاول يجاوب عليه، من أنا بعد أسبوع؟ من أنا بعد سنة؟ أنا الآن طالب جامعي، دخلت الجامعة الآن، من أنا بعد 4 أو 5 سنوات؟ يا ترى هل أنا شايف حالي هذا الإنسان الناجح المتخرج وعم بتخيل من الآن، أو شايف حالي من الآن بحفل التخرج؟ ولا أنا والله شايف حالي والله ب10 سنين يمكن ما رح بقدر أتخرج من هذه الجامعة. راقب أفكارك، راقب مشاعرك، راقب سلوكك، هذا ما أركز عليه. المشاعر لها دور مهم جدا جدا. إذا ما استطعنا أن نتحكم بمشاعرنا فلا نستطيع أن نتحكم بحياتنا. حلو، يعني كلام جميل جدا. الحمد لله خلال هذه السنوات الأخيرة في نبقلك بعشرات الآلاف من المتابعين استطاعوا أن يحققوا نقل نوعي في حياتهم. يعني هناك البعض من المتابعين عندي ما كان ناقصهم عن حبل المشنقة بكل معنى الكلمة والانتحار، نعم، سوى لحظات أو سنتيمترات. الآن أشخاص مؤثرون وناجحون جدا في أسرهم وفي مجتمعهم. جميل، الحمد لله. الحمد لله. عرفوا شو بدهم وحققوا هذه النقل النوعي. وقت لي أنا بكون ضايع، لوين أنا بدي أوصل؟ ما فيش مكان أوصل له. صحيح. إذا ما عرفت هدفي فلا وجود لمكان أصله. بوصل إلى المكان اللي غيري بده إياه، وهذا المكان قد يكون بالنسبة لي مفيد وقد يكون غير مفيد. غير مفيد. كلمة أخيرة. آخر. تفضلي. كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ كلمة أخيرة. طاقة المحبة والتسامح. أنا بقول كل من يتبعني، يعني هذا كان يعني رسالتك بهالحياة. العلاج، أنا رسالتي الآن صارت واضحة على مستوى العالم، نشر ثقافة المحبة والتسامح. والله لو تعرفي مقدار هذه الطاقة اللي بتمنحك إياها، لو تعرفي عظمة هذه الطاقة اللي بتمنحك إياها، محبة والتسامح لا مشروطين. أنا ما بدي بدون شروط. بدون شروط. بدون شروط. معقول أحب عدوي؟ معقول يحب شخص أذاني؟ بحبه وبخرجه من حياتي. ما معناته أني حبيته بدي نام معه أو بدي ضل معه رفيق أو صديق، لا، أنا من جهتي سامحته. الكون له دوره، هو بعاقبه. الكون ربنا الآخر والقانون هو بعاقبه. نعم. استفل. إذن بتمنى من الجميع يعملوا على يكونوا سفراء لي. الآن عندي أنا مجموعات على الفيس وما شابه، سفراء المحبة. نعم. أتمنى من الجميع المتابعين الآن يكونوا سفراء لي في نشر ثقافة المحبة والتسامح. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ الجامعي والمتقاعد والباحث والناشط في مجال القدرات العقلية وأسرار العقل الباطن. أنا بشكرك جدا الدكتور مصطفى سليمان دليلة على هذا الوقت اللي منحتني إياه لهذا اليوم. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق والصحة الدائمة والنجاح دائما. شكرا لك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. شكرا لك ست صباح، شكرا إذاعة أمواج، شكرا لمتابعيني أينما كانوا. أي واحد تغير باتجاه الأفضل أنا أتغير بتغيره. شكرا كثير لك. شكرا.